واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك. توقفنا في درس في نهاية الدرس الماضي عند القسم الأخير من أقسام الحكم التكليفي وهو الحرام، فقال المصنف رحمه الله: علم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لأن الوصف من حرم الشيء فهو حرام، والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قول امرئ القيس: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام. وقول الآخر: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند. المهم عندنا هو في معنى الحرام في اللغة أن الحرام هو الممنوع، هو الممنوع الذي يعني يمنع الشخص من فعله، أو يمنع من الدخول إليه، أو يمنع من الاستيلاء، فهذا هو معنى الحرام. ومنه قول حق سبحانه وتعالى: وحرمنا عليه المراضع، وقول سبحانه وتعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وقول الحق سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها. وقول المصنف رحمه الله أن الحرام ضد الواجب هو كما تقدم، لأنه مر معنا أن الواجب هو طلب جازم، هو طلب الفعل الجازم، وهو الذي يمكن أن نقول فيه كذلك يعني ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فضده هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، أو هو ما نهي عنه نهيا جازما. نعم، لذلك قال في الاصطلاح الأصولي: هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما. ثم تكلم المصنف رحمه الله على مسألة مهمة، فقال: فيستحيل، يعني قول المؤلف أنه فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد إلى آخره. هذه المسألة التي سيتحدث عنها المصنف رحمه الله يتحدث عن الأصوليون في مسألة انفكاك ما يسمونه بانفكاك الجهة، أو أن الواحد بالشخص يكون له وجهان، ولها فروع. يعني أن المسألة مثلا هل يمكن أن تكون المسألة، نحن مرت معنا في الدرس الماضي مرت معنا مسألة شبيهة بهذه، وهي هل المكروه داخل في المأمور، مرت معنا هل المكروه داخل في المأمور، يعني إذا كان الشيء جنس واحد مثلا وهو هذا الجنس مأمور به، ثم دخل هل يدخل فيه، ثم جاء من جنسه ما هو منهي عنه، ورأينا مثاله، رأينا له مثال كالصلاة، فالصلاة جنس الصلاة هو من جنس المأمور به، لكن دخل في جنس الصلاة، دخل يعني وقت من الصلاة ودخل، نعم طبعا. يكون فعل الصلاة فيه مكروه كالصلاة في الأوقات المكروهة أو في الأوقات مثلا المحرمة. ورأينا المثال هل هذه الكراهة تكون داخلة في الأمر أم لا تكون داخلة، رأينا أن الشافعي يقول باستثنائها، لأنه يجعلها من ذوات الأسباب، وأن المالكي مثلا لا يقولون بهذا، يقولون بأن بالنهي بأن هذا المكروه ليس داخلا بالمأمور، أن الصلاة يعني هذا المكروه وهو يعني النهي عن الصلاة وقت بعد غروب الشمس ليس داخلا بالمأمور، وهو مثلا الأمر بالصلاة، الأمر بتحية المسجد. نعم، فهل يمكن أن تكون المسألة يعني مأمورا بها من وجه ومنهي عنها من وجه؟ هذه هي المسألة. في هذه المسألة تفصيل، وما ذكر المصنف هو أن الشيء الواحد مثلا أو أن الوحدة، إما أن تكون وحدة بالجنس أو وحدة بالنوع أو وحدة بالعين أي بالذات أي ذات الشيء. فأما الوحدة بالجنس هذه لا مانعة من أن يكون الجنس، يعني مثلا الحيوان، الحيوان مثلا هذا جنس، لأنه يصدق على يعني يصدق على أفراد، يعني يصدق على أنواع معينة، يصدق مثلا على الإنسان، يصدق مثلا على الأسد، يصدق مثلا على الجمل، مثلا على الإبل مثلا، وهكذا يصدق عليها. فهذه لا مانع، فالوحدة بالجنس لا مانع أن يكون بعض أفراد هذه الوحدة محرما وبعضها مباحا. وهذا كما قال المصنف: أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد منها حراما وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعين، وسيمثل لهذا، فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. مثال الوحدة بالجنس، يعني هو الوحدة بالجنس مثلا، الوحدة بالجنس كالحيوان مثلا، الحيوان هذا جنس لأنه يشمل أفراد، يشمل أفرادا كثيرة، يشمل كما هذه الوحدة بالجنس، يشمل الأسد مثلا، ويشمل الهر مثلا، ويشمل الإنسان، ويشمل غيره. فجنس الحيوان هذه أجناس كثيرة. هذا النوع الأول الوحدة بالجنس، هذه لا مانع من أن يكون بعض أفراده مباح وبعض أفراده محرم. فمثلا عندنا الخنزير، الخنزير هو محرم وهو من جنس الحيوان. وعندنا مثلا الآدمي مثلا محرم الأكل كذلك وهو من جنس الحيوان. لكن عندنا مثلا عندنا الإبل، وعندنا البقر، وعندنا الضأن، هي من جنس الحيوان لكنها مباحة، مباحة الأكل. نعم. ولذلك قال المصنف: أما الوحدة، فمثال وحدة الجنس وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، فكلاهما حيوان وهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. واضح؟ طيب عندنا مثال وحدة بالنوع، من أمثلته الوحدة بالنوع من أمثلتها كما قال المصنف رحمه الله السجود، السجود. وهذا أيضا الوحدة بالنوع لا مانعة يكون نوع، لأن الجنس والنوع يشمل أفراد، يشمل أفراد كثيرة، فلا مانعة، لأن الجنس يشمل أفراد وكذلك النوع يشمل أيضا أفراد. نعم. فلا مانع في الجنس وكذلك في النوع أن تكون بعض الأفراد مباحة والبعض محرم. فمثال مثلا الوحدة بالنوع السجود، فالسجود لله سبحانه وتعالى قربة وعبادة، والسجود لغير الله سبحانه وتعالى كالصنم وغيره هو شرك، هو شرك بالله سبحانه وتعالى وفعل محرم. فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود، اسم السجود. ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر، ولله قرب كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشراب، الشراب مثلا النوع يدخل فيه شراب الماء وشراب مثلا غير الماء مثلا كالخمر مثلا، لا إشكال في أن الشراب مثلا الماء مثلا أنه مباح وشراب الخمر مثلا أنه محرم. إنما الحديث عن الوحدة العين، يعني أن تكون ذات الشيء واحدة مثلا، فهل يمكن لهذه الذات الواحدة التي ليست لها أفراد، يعني الفعل الواحد، وهذا هو المقصود عندنا بوحدة العين، هل يمكن أن تكون مباحة من وجه أو واجبة من وجه ومحرمة كذلك من وجه آخر؟ فهذه مثالها كما قال، كما قال مثلا يعني المصنف رحمه الله أن مثالها عند صاحب الروضة هي الصلاة في الدار المغصوبة. فالصلاة في الدار المغصوبة هي يعني الصلاة فعل الصلاة لا بد له من مكان، ولا بد له مثلا من لباس معين وهكذا، لا بد له من ستر العورة، ولا بد من المكان الطاهر، ولا بد من مكان يمكن للإنسان أن يؤدي فيه، يؤدي فيه هذه العبادة التي هي الصلاة. واضح؟ طيب لا يمكن للإنسان يعني في الدار، وهو في الدار المغصوبة، هو هذه الدار المغصوبة هو حرام، هذا يعني الأرض المغصوبة حرام عليه أن يسكنها، حرام عليه أن يقطنها، يعني قيامه فيها وهو يشغل هذا الفراغ، وهو يشغل هذا الفراغ، هذا فعل محرم. يعني وهو واقف يصلي، هو واقف يصلي لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة، وقوفه للصلاة عبادة، لكنه لأنه واقف في مكان قد غصبه فهو أيضا في هذا الوقت يفعل فعلا محرما. وهو يسجد، يسجد لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة، لكن كونه مستولي ويشغل فراغا لا يحل له قد غصبه من صاحبه هو يفعل فعلا محرما. نعم مغتصب، يعني الشخص اغتصب دارا من شخص لا يجوز له أن يسكنها في أي وقت منها، لأنه لا يحل امرئ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لا يحل له أن يسكنها لحظة، فهو هنا يمارس فيها عبادة صلاة، واضح؟ فهذه الصلاة هي من يعني من جزء يعني بالنظر إلى كونه يصلي هو يمارس عبادة، ولكن بالنظر إلى أنه واقف وساجد وراكع هو يشغل فراغا ويستولي على يعني مكان لا يجوز له فهو يفعل فعلا محرما. فهنا وقع الخلاف، هل هذه المسألة هنا هل هذا الفعل وهذا هو الذي الواحد بالشخص يكون له وجهان، وبالتالي اختلفوا هل هذه الصلاة يعني له وجهان، هو واحد بالشخص واضح ولكن له وجهان، له وجه العبادة مثلا وله وجه المعصية. شخص مثلا أيضا اغتصب كذلك ماء تتوضأ به، بالنظر إلى أنه يمارس هذه العبادة وهي الوضوء ويفعل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وما شرعه يفعل هذه العبادة، بالنظر أنه يستخدم ماء قد غصبه وأخذه بغير حله هو يرتكب معصية. وكذلك الشخص مثلا الذي يلبس الحرير مثلا في الصلاة، لا يلبس الحرير مثلا في الصلاة بالنظر يستر عورته أو يلبس الذهب المحرم، واضح؟ بالنظر إلى أنه فعل يعني يصلي لله سبحانه وتعالى يعبده ويفعل طاعة، وبالنظر إلى ما تلبس به كلبس الحرير مثلا ولبس الذهب يعني بالنسبة للرجال هو قد فعل معصية. لذلك وقع الخلاف هل هذه الصلاة تكون صحيحة أم لا تكون صحيحة، وذلك سنرى كلام المصنف رحمه الله. قال الصلاة في الأرض المغصوبة، نعم، فلا يمكن عند المصنف، هذا مثال وحده بالعين عند المصنف، فلا يمكن عنده يعني عند ابن قدامة صاحب الروضة أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا، وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا فهو حرام، واضح؟ هذا الركن الذي هو القيام، هذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام، واضح؟ طيب، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا، وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما قربة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة، يعني هذا عند المصنف، لكن هذا لا يسلمه له وهو ظاهر من كلام الحنابلة، لا يسلمه له غيره من العلماء. ومنع هذا يعني هذا القول منع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور، قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما، فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قرب لله سبحانه وتعالى، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه. طيب، سيرد عليه من قال ببطلانها، فيقول من قال ببطلانها الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا، كما صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، فيقول له قائل بصحة الصلاة نعم الغصب ليس من أمرنا لكن الصلاة من أمرنا، واضح؟ طيب، ليست من أمرنا فهي رد للحديث الصحيح من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد. فيقول خصمه والجمهور يعني القائلين الذين يقولون بصحة الصلاة الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. ثم استطرد المصنف رحمه الله في ذكر مسألة فقهية فقال واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب. الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وهذه هي أصح روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو ظاهر أيضا قول الظاهرية والله أعلم. والثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها. قالوا لأن النهي يقتضي البطلان، لكنهم قالوا لأن القضاء لا بد فيه من أمر جديد، وهي المسألة ستأتينا. قالوا لأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المقصود، قالوا كانوا يقولون ببطلانها لكنهم لم يكونوا يعني لم يقولوا بوجوب قضائها، وهذا مما قال به الباقلاني والرازي ولا يخفى بعده كما قال المصنف رحمه الله أن هذا القول بعيد، لأنه إذا قلنا ببطلانها لأنه لا مثيل له، إذا قلنا ببطلان فمعنى هذا أن الذمة هذه الصلاة واجبة، إذا قلت ببطلانها فيعني الذمة لم تبرأ بها، وبالتالي لازلت مطالبا بإتيانها، وبالتالي يجب عليك قضاؤها. قول الثالث أنها صحيحة وهي رواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، هذا هو قول أن هذه الصلاة أنها صحيحة، وهذا قول جمهور العلماء أن الصلاة في الدار المقصودة. قالوا لانفكاك الجهة، واضح، لأن هذا النهي، وهذه المسألة ستأتينا سيدة المصنف، لأن هذا النهي عن الغصب ليس متعلقا بالصلاة، ليس مصبا على الصلاة، لأن الصلاة وحدها والغصب كذلك وحده، يعني الغصب وحده، فما دام ليس متعلقا هذا النهي ليس مصبا على ذات الصلاة فبالتالي فهي صلاة صحيحة. طيب، لكن هؤلاء يعني الأصح عندهم كذلك أنها صحيحة، وطبعا صاحبها آذمون بغصبه، وصح ما بعد، وأكثرهم يقولون أنه لا أجر فيها، أن هذه الصلاة صحيحة، لا يطالب بقضائها، برئت بها ذمته، لكن لا يثبت له الأجر، لأن عندهم أن الصحة، هؤلاء قالوا الصحة هي أعم من الثواب، أحيانا الصحة والثواب يقترنان، مثاله مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا تنتفي الصحة وينتفي كذلك الثواب، يعني هل ننزل مثلا أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فهنا انتفت الصحة وانتفى كذلك الثواب. لكن أحيانا قد لا تنتفي الصحة، قد لا تكون يعني هذه العبادة صحيحة ولكن الثواب ليس فيها، وقد يكون من أمثلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا، من أتى عرافا وكاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، وورد يعني وردت نصوص مثل هذا. وكذلك مثلا يعني إذا صح يعني ما ورد مثلا أنه لا صلاة مثلا يعني لا صح هذا المعنى لا صلاة يعني في هذا اللفظ والله أعلم لا يصح، لكن صح مثلا صح بمعنى مقارب، لا صلاة مثلا يقولنا مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فمن يقول مثلا بصحة الحديث مثلا يقول أي لا يعني يعني ينقص الأجر ناقص، ومع ذلك الصلاة صحيحة. فالصحة كذلك قد هي أعم من الثواب وأعم من الأجر، فقد توجد الصحة ولا يوجد الثواب جملة، وقد توجد الصحة ولكن يوجد الثواب ناقصا، وهذا مثلا يعني من كذلك من لا يقول بوجوب صلاة الفاتحة، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا صلاة يحمل هذا الحديث مثلا على أن الصلاة صحيحة ولكنها ليست بكامل، يعني الثواب هو الذي وقع فيه في نقص، يقع نقصا في الثواب. كذلك بنا فيها مسجدا والظاهر أنه لا تشرع الصلاة فيه لأنه لا يحل، هذا هو الظاهر. هو هذا نعم إيه طبعا نحن نتكلم عن إذا كانت الصورة غصب واضحة وفيها غصب وهذا الشخص يملك وهذه الأشياء لا يشرع يعني فيها بناء المسجد، لا يشرع فيها أي شيء ولا تحصل، هذا هو ظهر الله. لا، إذا صلى صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. لا هو ليس بغاصب في هذه الحالة، يعني أفراد الناس ليسوا بغاصبين، واضح؟ لأن الغاصب هو الذي يتناول هذا الحكم، أما أفراد الناس قد يعني قد تكون يعني إذا علموا بالغصب ولم يكن قد يكون في هذا إعانة على هذه المعصية أو يعني السكوت عنها وكذا، لكنهم ليسوا بغاصبين لأنهم لم يشاركوا في هذا الغصب. فالصلاة لا إشكال، يعني هذا هو القول أيضا راجح أن الصلاة صحيحة كما يعني ذهب إليه جمهور العلماء. إيه نعم، أن المأمور به لا يكون منهي عنه لجنس الوقت، ذلك أنه يستحيل افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، هذه يعني عقلا يستحيل أن افعل ولا تفعل للشيء الواحد، يعني يقول له افعل مثلا لذات الشيء افعل ولا تفعل، هذه مما يستحيل مثلا. نعم. لا هو هو هو يعني هذه ليست هي الصورة بذاتها تماما، ومثلا الصلاة يعني هو أمر بتحية المسجد، لكن في حالة خاصة ورد النهي عن الصلاة في هذا الوقت، نعم وقت في هذا الوقت. طيب هل هذا الأمر يتناول هذا المكروه أم لا يتناوله؟ هذا هو الخلاف بين العلماء. فعند المالكي أن هذا الأمر لا يتناوله، أن هذا الأمر لا يتناوله، بالتالي يبقى الأمر على إطلاقه، ويبقى هذا الفعل يعني مخصوصا، ويبقى يعني هذا الفعل يبقى مكروها على حالته، واضح؟ ولذلك قالوا بعدم جواز تحية المسجد في هذه الأوقات، لأن هذا الأمر لا يتناول هذا الفعل المنهي عنه، واضح؟ لأن هذا الأمر لا يتناول. نعم يدخل، نعم يدخل، نعم نعم. طيب الرابع أنها صحيحة، وهذا هو الذي رجح المصنف أنها صحيحة، وله أجر صلاته وعليه إذم غصبه. قال المصنف وهذا أقيس، يعني هذا هو الأقرب من جهة القياس، لأن ما دمنا قلنا أنها صحيحة في الأصل كذلك هو يعني ما دامت صحيحة أن له يعني الأجر عليها. طيب هي هذه المسألة لها علاقة بمسألة يأتي تفصيلها إن شاء الله، ويبحث يعني يتحدث عنها الأصوليون في مبحثين أساسيين، والمصنف رحمه الله قدمها هنا لأن لها علاقة بهذه المسألة، يقع الحديث عنها أساسا في مبحث الأمر والنهي، هذا سيأتينا إن شاء الله في مبحث الأمر والنهي، وسيأتينا نزيد تفصيل فيها في هذه المسألة، ويبحثون عنها كذلك، يبحثونها كذلك في مسألة يعني الصحة والفساد، لكن محل بحثها أساسا في مسألة النهي، في مبحث الأمر والنهي، ومبحث النهي خاصة لأنه يبحث يعني المسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي. قال المصنف رحمه الله، لكن نتحدث عنها هنا أيضا لأن المصنف تحدث عنها، فقال مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي إلى ثلاثة أقسام. طيب قال المصنف رحمه الله اعلم أن حاصل كلامه للوصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور بها، يعني هذا النهي جهة النهي فيه منفردة ولم يؤمر به من جهة أخرى، يعني وبإمكاني أن نقول أيضا بعبارة أخرى أن هذا النهي ورد عنه لذات هذا الفعل، نهي عنه لذاته، وذلك مثلا كبيع الميت مثلا، وكبيع الخنزير، وكبيع الأشياء غير طاهرة، وكذلك كالشرك كما مثل المصنف رحمه الله كالشرك لله سبحانه وتعالى وكالزنا، واضح؟ فهذا النهي هنا لم تكن جنس هذا النهي ليست يعني هذا النهي منصب على ذات ليست لها جهة مأمور بها، ووقع هذا النهي أيضا لذات هذا الشيء، واضح؟ وليس لأمر له علاقة به. واضح؟ طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: فإن النهي يقصد الشرك والزنا عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى. واضح؟ لم يخالطهم. وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل. يعني مثلا، يعني نأخذ مثلا، يعني النهي وخالطه أمر مثلا من جهة أخرى أو إباحة من جهة أخرى، يعني النكاح، النكاح هو مأمور يعني به، يعني على جهة في حق بعض الناس مأمور به على جهة الوجوب، مأمور به على جهة الاستحباب. طيب، يقع النكاح بدون مهر أو بدون ولي. واضح؟ يعني ورد النهي عن النكاح بدون أن تنكح المرأة بدون وليها. واضح؟ طيب، فهذا النكاح، يعني النهي عن النكاح بدون ولي، هو من جنس ومن جهة مأمور به، لكن نهي عنه لبعض الأشياء المتعلقة، يعني التي تعلقت به مثلا، وهي مثلا عدم وجود الولي. واضح؟ بينما الزنا نهي عنه لذاته ويعني ومنفرد، بينما النكاح يعني هو مأمور به، لكن ورد النهي عن قد تشوبه بعض الأمور فيقع النهي بسبب هذه الشوائب. وقل مثلا البيع، البيع مثلا قد يحتاجه الإنسان أن يكون واجبا عليه مثلا أن يبتاع. واضح؟ طيب، قد تشوبه بعض المسائل كجهل مثلا المبيع، تجاهل الثمن في المزمن، فيكون هذا النهي، هذا البيع منهي منهيا عنه. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط البيع. واضح؟ لكن مثلا الزنا مثلا والشرك بالله سبحانه وتعالى هذا منهي عنه مطلقا. طيب، والنهي كذلك مصدر لذات هذا الفعل وليس لأمر يعني له علاقة به، سواء كانت هذه العلاقة علاقة يعني لازمة له أو ليست بلازمة. نعم. قال: وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال، وهذا إجماع. طيب، وإما أن يكون النهي له جهتان: جهة مأمور به منها، وجهة منهي عنه منها. يعني هو من جهة، وهذا كما كنا نمثل مثلا النكاح، جهة مأمور به وجهة منهي عنه، وكالصلاة مثلا بالدار المغصوبة، وكالصلاة وكالحج بالمال المغصوب أو بالمال الحرام، الوضوء مثلا بالماء المغصوب، وك يعني الوضوء بالمال المغصوب، والصلاة مع عاطل الإبل، وأمثلة كثيرة. واضح؟ طيب، فهي من جنس منهي عنها ومن جهة مأمور بها. طيب، في هذه الحالة يقولون إن انفكت، هم يقولون في مثل هذا، إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح. يعني إذا أمكن انفكاك جهة الفعل عن جهة الأمر، يعني هذا الفعل الذي هو محرم وهذا الفعل الذي هو واجب مثلا أمر به، إذا أمكن أن تنفك الجهة، هذه مسألة يعني عقلية، إذا أمكن انفكاك هذه الجهة عن جهة، أمكن انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي كان صحيحا. نعم. لذلك الصلاة في الدار المغصوبة، وهم يختلفون في التطبيق كثيرا، وسنجد العلماء يختلفون في هذا التطبيق، فقد يقول بعضهم هنا انفكت الجهة ولا يسلم له الآخر، فيقول الجهة هنا ليست للمنفكة، فيقع الخلاف بسبب يقع الخلاف في التطبيق. هم يرون مثلا، يتفقون مثلا على هذه المسألة أنه إذا انفكت الجهة كان الفعل صحيحا. نعم، سأعطيه مثال مثلا، وإذا لم تنفك الجهة لا يكون الفعل الصحيح، فيختلفون عند التطبيق. فقد يقول البعض الجهة هنا منفكة فيقول بالصحة، ويقول البعض الجهة هنا ليست بالمنفكة فيقول بالمطلق. الصلاة في الدار المغصوبة الجمهور يرون أنها منفكة، يرون مثلا أنها منفكة مثلا، لأن الصلاة يمكن من جنسية يعني مأمور بها، ويمكن فعلها خارجة، يعني خارج الدار المغصوبة، ولا علاقة، وهذا الغصب يعني جهة انفكاك أيضا لا علاقة له لا بأركان الصلاة، لاحظ جهة الانفكاك، لأن الأركان هي من الماهية، من ماهية الصلاة. واضح؟ لا علاقة له هذا النهي، لا علاقة له بأركان الصلاة، ولا علاقة له بشروطها. فيمكن تصور الصلاة وقوعا، يعني هذا النهي عن الغصب لا علاقة له بالصلاة. لاحظ مثلا الكلام، الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة أو يعني الصلاة بثوب غير طاهر، هذه لا يمكن انفكاكه، لا يمكن انفكاكه، لا يمكن انفكاك النهي مثلا عن الصلاة، مع أن هذا تناوله النص، وهم أحيانا يخرجون هذه المسألة التي تناولها النص. يعني إذا كان النص نص على أن هذا الفعل فاسد، أن هذا الفعل يفسد، إذا ورد النص يعني جاءنا الحديث يدل، نص يدل على أن هذا الفعل فاسد في الحكم للدليل، لأن النص يعني مثل الكلام عمدا في الصلاة، ورد الدليل يعني النص في أن الكلام يفسد الصلاة، وبالتالي نخرج الكلام مثلا من، نخرج الكلام لأنه ورد الدليل في أنه يفسد. الحديث في الأشياء التي ورد النهي عنها، كلامنا يعني في الأشياء التي ورد النهي عنها ومع ذلك لم يأتي نص في أنها من مفسدات الصلاة، فنبحث فيها. يقول إذا كان هذا النهي له علاقة بماهية هذه الصلاة لا يمكن انفكاكه عنها، واضح، كالصلاة بالدار المغصوبة مثلا، سيقول القائل إن بصحتها الغصب لا علاقة له بالأركان، ولا علاقة له بشروط الصلاة، ولا علاقة له بأسبابها مثلا كدخول وقت وغيره، إذن هو منفك. لكن هذه الأرض طاهرة، لكن مثلا هذه الأرض طاهرة، ولم يرد نص، ولم يرد النهي، لم يرد نص في النهي عن الصلاة عن له علاقة بها. هذا مثلا هذا هو الذي سيقوله قائل الذي تصحيح الدار المغصوبة. يقول الذين لا يقولون بانفكاك الجهة، يقولون شغلك وأنت تمارس العبادة قد يعني، وأنت تمارس عبادة الله سبحانه وتعالى، أنت تعتدي على مال إنسان وتفعل معصية ولا يمكن انفكاك الجهة في هذه الحالة، فيقولون بالبطلان. واضح. لكن هذه يقول لك ورد النهي، ورد النهي بخصوصها مثلا، هذه ورد فيها النهي، ورد فيها النص، ورد فيها النص، مع أنه بهذه الطريقة استدلاله أصوليا، نحن هنا نريد أن نفهم يعني الإنسان، يعني هو هذه مسألة ينبغي الإنسان إذا كان انطلق من أصول صحيحة واستدلال صحيح ولو أخطأ في التنزيل، ولو أخطأ هذا يعني يكون معذورا، إذا يعني ينطلق من الأصول يعني أصول صحيحة، ولذلك العلماء من يخطئ هذه الأخطاء ولو قال بقول مستشنع إذا كان بناه على أصول صحيحة ولم يقل بالتشهي ولم يقل بالهوى، إنما قاله بناء على يعني الأصول التي ارتضاها علماء المسلمين لفهم خطاب الله سبحانه وتعالى، عدوه خطأه من جنس الخطأ المعذور، المعذور فيه. لكنه إذا يعني فهما يعني انطلق بأدلة يعني فاسدة، يعني الآلية التي فهم بها والأصول التي اعتمدها من أجل استنباط هذا الحكم الشرعي هي أصول فاسدة مخالفة للمنهج الصحيح، يعني كان خطأه من جنس الخطأ، من جنس خطأ الذي يعني هو ليس بمعذور فيه. نعم. المهم أنهم يختلفون، هو حتى نفهم صورة هذه المسألة، أن النهي إما أن يكون لذاته، إما أن يكون يعني مصطب على شيء ليست له إلا جهة واحدة، هذا واضح كالشرك بالله سبحانه وتعالى والزنا، أو يكون مصطب على شيء له جهتان، وهذا سيأتي أيضا مصنف سيزيد فيوضح لنا نفس ذات المسألة. فهذه إذا كان أمكن، إذا كان الشيء الواحد اللي هو وجهان، إذا أمكن انفكاك الجهة، يقول يعني الأصول يتفقون على أنه إذا أمكن انفكاك الجهة أن هذه العبادة صحيحة، وإذا لم يمكن انفكاك الجهة فهي باطلة، إذا لم يمكن انفكاك الجهة فهي باطلة، لكنهم يختلفون في التطبيق. لذلك قال المصنف رحمه الله، شوف، إذا انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون. فيقول مثلا بعض العلماء هنا انفكت الجهة، وبالتالي ويقول بعضهم الجهة هنا لم تنفك، وبالتالي يكون الخلاف يعني طبيعة الأدلة قابلة لهذا النوع من الخلاف كالصلاة بالدار المغصوبة. سيقول الحنابلة مثلا الموافقة الجهة غير مفكة، وبالتالي هذا الفعل، ويقول الآخرون هذه الجهة هنا أمكن انفكاكها وبالتالي فالصلاة صحيحة، ولكل واحد من القولين قوة من جهة النوى. فيقول الحنبلي مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين، يعني هي عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا. فأفعال الصلاة هنا غصب، وبالتالي هذه الصلاة باطلة لأنها وليست بصاحب المال، لأن عين الصلاة هي عين الغصب، عين الصلاة هي عين الغصب. نعم. والصلاة يشترط فيها، يقول الحنبلي أيضا، والصلاة يشترط فيها نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاص به. أما إذا انفكت الجهة فالفعل الصحيح، يقول مثلا كالصلاة بالحرير. الحنبلي لاحظ مثلا، الحنبلي هنا يقول يعني أن الجهة منفكة كالصلاة بالحرير، فإن الجهة منفكة لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وفي غيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه. سيقول له المالكي والشافعي مثلا، ما الفرق بين لبس الحرير وبين الصلاة بالدار المغصوبة؟ لأن عين يعني وهو يشغل الفراغ يعني للغير غاصبا له، هو عينه كذلك التلبس بمعصية لبس الحرير، معصية لبس الحرير. فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه أذم لبس الحرير. فيقول المالكي والشافعي مثلا، لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إذم غصبه تماما مثل الحرير. كذلك الحرير هو محرم في الصلاة وفي غير الصلاة. ويقول المالكي مثلا هذا في التطبيق، مثلا مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر مثلا، لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو مثلا يقول لنا مثلا احنا انه ورد النهي هكذا مثلا اصوليا، انه ورد النهي عن صوم يوم العيد ويوم الفطر، لكن هذا النهي لم يرد فيه انه فاسد، انه يفسد. هو نحن عندنا مساله يعني هو يعني اصلا وقع الخلاف يعني في هذه المساله، مساله اقتضاء النهي الفساد، الأصوليون يتحدثون عنها دون النظر إلى هذه التحقيقات، فيقولون مثلا يذكرون الخلاف. الخلاف الأول أن الجمهور يقولون بأن النهي لاقتضاء النهي من الفساد، يعني جمهور العلماء أنه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إذا ورد النهي في الشرع نهى عن الله سبحانه وتعالى أو نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا النهي يدل على فساد. يستدل به أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي طيب قالوا كذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث القلادة، حديث فضالة بن عبيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب، هذا ورد النهي، وعن بيع الفضة بالفضة. فهذه القلادة فيها ذهب أو فيها فضة وفيها غيره وفيها غيرها، فيها فضة وفيها معدن آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذه القلادة حتى تفصل الفضة فتباع، فقال يعني كما في صحيح مسلم لا بد أن يفصل فتباع الفضة لوحدها، ثم لأن هذه الفضة ستباع بفضة، وهو الأصل أنه ورد النهي عن بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، فإذا باع الشخص فضة ومعها شيء آخر بفضة فهنا لا ندري يعني ما هو التناذر، يعني هذه القلادة التي فيها فضة وفيها غيرها واضح وفيها غيرها لا نعلم التناذر، وقع الجهل بالتناذر، والنهي ورد عن بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذه القلادة حتى تفصل فتباع الفضة لوحدها وتباع يعني ويباع يعني النقد الآخر أو المعدن الآخر لوحده، قالوا فهذا دليل على أن هذا البيع أيضا فاسد، واضح. كذلك أيضا قالوا أن يعني أن النهي إذا قلنا نهي الشيء إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن أمر، إذا كانت آثاره صحيحة إذا كانت هذا الشيء هو نهي عنه، إذا نهي عنه ثم وجدنا أن آثار هذا قلنا بصحة آثاره المترتبة عليه، فهذا دليل، فهذا يعني يفتح ذريعة الوقوع في المحرم. يعني مثلا لو قلنا أن، لو قلنا مثلا أن بيع دينارين مثلا بدرهم، واضح؟ يعني بيع دينار، بيع دينار بدينارين، ورد النهي عن بيع الذهب بالذهب، الدينار ذهب، عن بيع الذهب بالذهب كذلك إلا مثلا بمثل، ورد النهي عن بيع دينار بدينارين، واضح؟ طيب إذا قلنا، أو إذن إذا وقع ماذا نقول؟ نقول هذا بيع فاسد ينبغي أن يفسخ لأنه باطل، لأنه ورد النهي عنه. لو قلنا بأن النهي لا يقتضي الفساد بأنه صحيح، وبالتالي إذا وقع، إذا وقع هذا قلنا بصحته وترتب الآثار عليه، وأمرنا هذا الشخص مثلا بأن يرد، بأن يرد الدينار فقط، يعني الشخص الذي قبض دينارين أمرناه بأن يرده، ولكن قلنا بترتب الآثار عليه صح الملك وصحة هذا الشيء، فهذا كأننا نسهل الوقوع في المحرمات. مثلا نأخذ مثال آخر، إذا قلنا مثلا بأن الصوم يوم الأضحى مثلا أن أنه يجزئ، يعني يجزئ، هو ورد النهي عنه، لكن من نذر صوم يوم فصام يوم النحر أن هذا يجزئه، أن هذا يجزئه عن يجزئ عن صوم اليوم الذي نذره، صام يوم العيد مثلا، فكأننا مثلا يعني سهلنا، إذا قلنا بصحة هذا الفعل، يعني إذا قلنا أن النهي لا يقتضي الفساد مع أن الله سبحانه وتعالى نهى عنه، هذا كأننا فتحنا بابا، يعني بابا للوقوع في ارتكاب المحرمات، واضح؟ لا، هو نهي الكراهة لا يقتضي الفساد، حديث هنا إنما هو في نهي التحريم هو الذي يقتضي، هو الذي يقتضي الفساد، حديث إنما هو في نهي التحريم هو الذي يقتضي الفساد. طيب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن قلنا هذه أدلة، قالوا إذا معنى التحريم أنه لا تترتب الآثار عليه، لأنه ما دام ورد النهي عن هذا فهذا يعني أنه لن تترتب الآثار عليه، هذه من أدلته. الآخرون قالوا، يعني قالوا يعني كالأحناف، وهذا هو الدليل، الأحناف خالفوا الجمهور فقالوا بأن النهي لا يقتضي الفساد، واستدلوا بأدلة منها، قالوا أنه ورد في، ورد في الشرع بعض المسائل التي نهي عنها ومع ذلك يعني ترتبت عليه، ترتبت عليها آثارها. قالوا مثل النهي عن الطلاق، عن الطلاق زمن الحيض، قالوا مثل النهي عن الطلاق وقت الحيض، ومع ذلك قالوا أكثر العلماء يقولون بوقوعه، يعني من طلق زوجته في زمن الحيض هذا طلاق منهي عنه، هذا طلاق منهي عنه، هو طلاق فاسد، هو يؤمر بمراجعتها، لكن لكن لكن هل نقول بأن هذا الطلاق واقع أم لا يقع، وبالتالي نحسبها عليه طلقة أم لا نحسبها عليه طلقة، واضح؟ هو ارتكب فعلا محرما، ارتكب فعلا محرما، واضح؟ الظاهر من كلام الجمهور أنها تحرم، لا هذا إشكال، لا طلقات في زمن الحيض، هي تحرم عليه، لكن فاتته، فاتته مسألة المراجعة هنا، فاتته مسألة، يعني فاته الأمر بمراجعتها. هم يقولون، يعني جمهور العلماء يقولون بوقوع الطلاق، يعني يقولون بوقوع الطلاق في الحيض، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر مره فليراجعها، وقالوا الرجعة، يعني أن عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. قالوا، يعني هذا وقول الجمهور العلماء، طبعا من هناك من خالف العلماء فقال لا تحسبوا طلقة، لكن أكثر العلماء قالوا لأنها تحسب عليه طلقة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، يعني أن الرجعة إنما تكون للمطلقة. طيب، هؤلاء استدلوا، قالوا، قالوا فدل هذا على أن، على أن هذا النهي، على أن هذا النهي لا يقتضي، لا يقتضي الفساد، واضح. استدل كذلك بحديث المصرات، المصرات هي الشاة مثلا، أصحاب الذين يبيعون مثلا أو غيرها يعني يحفلون يعني يتركون اللبن حتى يكون في الضرع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات، يعني هذه من أدلة الأحناف. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات. المصرات هي يعني الشاة مثلا، مثلا يتركون اللبن في ضرعها يعني أياما معينة، أو يقومون مثلا بفعل شيء معين حتى إذا الشخص نظر إليها ويريد أن يشتري رآها مثلا ضرعها يعني مملوء من اللبن، صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اشتراها فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من طعام. يعني هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا النهي ترتبت عليه آثار، واضح؟ وهو يعني أن الشخص إيه دليل على أن هؤلاء الآخرون يقولون لماذا؟ يقول هذا خصه الدليل، هذه المسائل خصها الدليل، فيقولون النهي يقتضي الفساد إلا ما خصه الجمهور، وهذا هو الصحيح، أن النهي يقتضي الفساد إلا ما خصه الدليل، كالمصرات وك يعني كالزوجة كالمطلقة في زمن حيضها. طيب الأحناف كذلك يقول من جهة النظر يقولون أن يعني أن النهي عن الشيء، النهي عن الشيء يدل على وقوعه، يدل على أنه يمكن أن يتصور وقوعه، ما دام وقع النهي عنه فهذا دليل على أنه يمكن أن يتصور وقوعه. وقال وقوع ما يكون وقوعه عقلا ووقوعه عادة، يعني النهي عن الشيء هذا دليل على أنه يمكن أن يقع، صح؟ يعني ما ورد النهي عنه يعني هذا دليل على أنه يمكن أن يقع. قالوا وما دام يمكن أن يقع، ماذا يمكن أن يقع؟ فهو إما أن يقع شرعا عقلا أو عادة أو شرعا. حديثنا هنا ليس في، قالوا ليس في المسائل العقلية أو في المسائل العادية، إنما هو في المسائل الشرعية. قالوا فدل هذا على أنه يقع شرعا. هذه هي المسألة التي يذكرها الأصوليون في حديثهم عنها، لكن هي المسألة فيها تحقيق مناط. يعني الأصوليون حينما مثلا لأن النهي يذكرون هذه المسألة اقتضاء النهي الفساد، أن الجمهور يقولون باقتضاء النهي الفساد والأحناف لا يقولون باقتضاء النهي الفساد هكذا، وهذه أدلة. لكن الصحيح أنه حتى الجمهور يفرقون بين أنواع النهي، وحتى الأحناف كذلك يفرقون بين أنواع النهي. فإذا كان النهي لذات الشيء فالجميع متفق على أنه محرم، على أنه فاسد. وإذا كان النهي مصطب لذات الفعل، وهذا كما يقولون بيع الميتة مثلا، بيع الخنزير، بيع الخنزير مثلا، خمر يعني يجعلونه من نوع آخر سنتي، بيع الميتة مثلا، بيع الخنزير، النهي عن شرك بالله سبحانه وتعالى، النهي عن الزنا، بيع الميتة، بيع النجاسة، يقول هذا النهي ورد على ذات هذا الشيء، وبالتالي هم متفقون على أنه فاسد، واضح؟ متفقون على أنه فاسد. ما نوي عنه ليس لذاته، وإنما هو لأمر خارج عنه، أو ما نوي عنه ليس لذاته وإنما لوصفه الملازم له، ليس لأمر خارج. نوع الثاني، ما نوي عنه ليس لذاته ولكنه لوصف قائم به ملازم له، هذا كذلك يعني لا يتصور وقوعه إلا به، هذا كذلك يتفقون على أنه النهي عنه مقتضي للفساد. النهي الأول عندنا النهي عن الشيء بذاته، النهي عنه لوصفه القائم به يعني الملازم له، وهذا من أمثلته الخنزير الخمر. فالخمر نهي عنه لوصفه القائم به وهو الإسكار، وهو الإسكار، واضح؟ إذا وجد الإسكار فإذن بيع الخمر صار بيعا فاسدا يابع شخص. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون أن ينفك هذا الخمر، هذا الوصف الذي يحرم من أجله الخمر وهو الإسكار. بدليل ماذا؟ بدليل ماذا أن الخمر إنما حرم الإسكار؟ بدليل أن الخمر تكون في الأول عنبا فتكون مباحة، واضح؟ فتشتد أو يعني تحفى أو تكون تمرا وفتكون فتتخمر فتكون مسكر فتكون محرمة، تزول يزول الإسكار مثلا تكون خلا مثلا فتكون مباحة، واضح؟ وبالتالي العلة التي حرمت الخمر إنما هي علة الإسكار، إنما هي علة الإسكار. فهذا الوصف القائم به هذا يتفقون كذلك على حرمته. طيب الوصف ملازم له، نعم. المصنف تحدث عن هذه المسائل. طيب، أو أن يكون النهي عنه إنما هو لأمر خارجي عنه، ليس لذاته ولا لوصفه، الوصف القائم به، وإنما هو لأمر خارجي عنه. واضح؟ كونه لأمر خارجي عنه، هنا يقع الخلاف حقيقة، هنا هذا هو محل الخلاف. لذلك النظرة الأصولية الأولى أن النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد، هذه إنما هي نظرة عامة، وإلا تحقيق المناطق هذا هو الذي يقتضي، يعني تحقيق المسألة أنه ما نهي عن لذاته. ولذلك أدلته، ولذلك أدلة القائلين بأن النهي لا يقتضي الفساد التي ذكرنا مثلا، إنما هي تنصب حقيقة على ما كان النهي عنه لأمر خارجي، لأمر خارج عنه. فمثلا نقول في المطلقة لكونها حائض، وإلا هو الطلاق في أصله، أصل الطلاق مباح، أصل الطلاق هو الإباحة، لكن لاحظنا، لكن ورد النهي عنه لأمر خارج عنه مثلا، وهو كون هذه المرأة في الحيض مثلا. أصل مثلا البيع هو الجواز، لكن اختلت بعض الشروط، أي مثلا أو وقع غش، وقعت خديعة مثلا، وقع غش ووقعت خديعة، وقع تغرير بالمشتري مثلا في بيع المصرات، فورد النهي، نعم. لكن هذا الخارج يقسمونه إلى قسمين، هذا الخارج، ذلك يرى بالنهي، إما أن يكون خارجا منفكا فهذا يتفقون كذلك أنه لا يقتضي الفساد إذا كان الخارج منفكا، يكون خارجا ليس بمنفك أي ملازم فهذا هو الذي يقتضي الفساد. وسيختلفون في ماذا؟ في نوع الانفكاك. فيقول المالكي هذا الخارج هنا مثلا، هذا النهي هو خارج عن هذه الذات، ولا يسلم له الآخر. إذن يختلفون في ماذا؟ يختلفون في التطبيقات. ولذلك مثلا ماذا قال المصنف رحمه الله؟ يقول المالكي مثلا نذال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر، لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، لأن الصوم إمساك، صح، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، لأن هذا اليوم يعني يوم أكل وشرب، نعم، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة. فيقول الحنفي الجهة منفكة أيضا، لا يسلم له، لأن الصوم من حيث أنه صوم قربة، ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه، فالجهة منفكة. ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد، يعني ينعقد عنده هذا الصيام، بينما المالكي لا ينعقد عنه الصيام، نعم، ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم العيد. الحنفي يلزمه، المالكي مثلا والجمهور يقولون أن صوم يوم العيد لا يمكن أن تنذر صوم يوم العيد، لأن ورد النهي عنه، وهذا النهي عنه، نعم، نحن نسلم أن النهي مثلا إنما هو للإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى مثلا. فيقول وبالتالي لا يمكن أن يصوم شخص يوم العيد إلا وكان واقعا في هذه المسألة مثلا. طيب الحنفي مثلا يقول يمكن أن يصوم، ولا يعني الصوم من حيث هو قربه، هو عبادة لله سبحانه وتعالى، ومن حيث هو إعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى هو معصية، فيمكن انفكاك الجهة، فيصح عنده نذر يوم العيد، لكن يجب عليه أن يصوم يوما آخر مكانه، بينما الآخرون يرون أن هذا النذر هو نذر معصية وبالتالي لا يجوز. واضح؟ يعني الجمهور يرون. طيب نفصل لعل أن يأتي في الشرح. قسموا النهي، قال مالك رحمه الله في هذا المبحث، قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام. يباقوا معنا أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو الخارج عنه، وهذه المسألة سيأتينا إن شاء الله لها نزيد تفصيل ذلك في مبحث النهي. قال زاد بعض المحققين قسما رابعا وهو المنهي عنه لخارج عنه، قد تكون فيها جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر وقد تكون منفكة عنها. لذلك ماذا؟ أن نقول منهي عنه لذاته، منهي عنه لوصفه القائم به، منهي عنه لخارج عنه لازم له غير منفك، منهي عنه لخارج عنه منفك. واضح؟ منهي عنه لخارج عنه منفك. وبالتالي تكون الأصناف الثلاثة يتفقون مثلا يتفق في التنظير الأصولي الحديث الأصولي يتفقون على أنها يعني يتفقون يعني الوصف لذاته واضح هذا يتفقون عنه، ما نهي عنه لوصفه القائم به يتفقون عنه، لكن ما نهي عنه لخارج عنه ما نهي عنه لخارج عنه يقولون به إذا كان منفك إذا كان منفكا فهو يعني ليس بباطل لا يقتضي الفساد، وإذا كان غير منفك اقتضى الفساد، لكن يختلفون في ماذا؟ في نوعية الانفكاك. نعم. فتكون الأقسام أربعة. قال المصنف: مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا مثلا، ومثال المنهي عنه لوصفه القائم بالخمر بالنسبة إلى الإسكار، ومثال ومثل له المؤلف بالصلاة في حالة السكر أيضا لأنها وصف قائم، يعني لأنه منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي، يعني من صلى وهو سكران لا يمكن كذلك، لا يعني الوصف القائم وهو السكر كذلك عنده غير منفك عن غير منفك عن الصلاة، هذه ورد في النص. نعم، لكن هل ورد النص بالفساد؟ نعم، لكن هذا النهي، هذا هو النهي مثلا يقول لك، لكن يقول لك هل هذا النهي مثلا على أنه لو صلى وهو سكران كانت صلاته فاسدة؟ يقول ننظر إلى نوعية النهي، إذا كان هذا النهي يعني منفك إذن فالصلاة صحيحة، إذا كان غير منفك فالصلاة غير صحيحة، يقولنا بأن هذا النهي ليس بمنفك، وأيضا على أنه فيه أدلة أخرى وهي يعني أن السكران أنه يعني غير عاقل لا يدري ما يفعل ولا يدري، وبالتالي تختل الأركان، كثير من أركان الصلاة ستكون مختلة، النية وكل المسائل ستكون مختلة. غير منفك، لا، وصف السكر القائم بالشخص لا غير منفك عن الصلاة، غير منفك عن فعل الصلاة. بدليل مثلا يعني نحن مثلا نقول في الدار المغصوبة، يعني في الصلاة الدار المغصوبة، هذا الإنسان بإمكانه أن يصلي خارج الدار المغصوبة، لكن لاحظ معي السكر لا يمكن أن يصلي، يعني يمكن أن يصلي غير سكر، لكن إذا اتصف بالسكر يعني صارت يعني الوصف لازم لهم. خذ مثلا النهي عن الصلاة، عن الصلاة مثلا، لاحظ مثلا هذا الذي كان النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، هذا النهي هنا لازم له، لماذا؟ لأنه في هذا الزمان لا يمكنه أن يصلي، لا يمكن أن يصلي، لاحظ الزمان، بخلاف المكان بإمكانه أن يخرج عنه، ذلك ليس بمنفك، لذلك قالوا هذه شيء قالوا بمنفك، لكن لاحظ معي الزمان وقت طلوع الشمس وقت غروبها لا يمكن أن يصلي إلا وهو في هذا الزمان في هذا الوقت وهو وقت حرمة، واضح؟ ليس منفك النهي عن الصلاة مثلا في هذا الوقت في وقت طلوع الشمس وقت غروبها لا يمكن أن ينفك، بدليل أنه لا يمكن أن تفعل، لاحظ معي، لا يمكن أن تفعل الصلاة في هذا الوقت، لا يمكن أن تفعل الصلاة في هذا الوقت إلا وأنت متلبس لهذا النهي، بينما الدار المغصوبة يمكن أن تصلي خارج هذه الدار المغصوبة، لذلك قالوا هذا النهي هو منفك عن الصلاة. نعم، غير منفك كذلك، يتناول الفعل المكره، نعم غير منفك، نعم، لأنه لا يمكن أن يصلي في هذا الوقت إلا، لا يمكن أن يتصور فعل الصلاة إلا في هذا الوقت الذي يتناوله هذا النهي. لا، هو استثنى ذات السبب لأنه يرى أنها ليست يعني الصلاة بالحرير مثلا، لأنه يمكن فعل الصلاة، يمكن لاحظنا يمكن فعل الصلاة دون التلبس بالحرير، دون لباس الحرير. مثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف، يعني هو الصلاة في المكان المقصود. مثال المنهي عنه كذلك لخارج لازم عند المالكية مثلا النهي، وقد لا يسلم لهم الآخر، النهي عن البيع، فساد البيع وقت صلاة الجمعة، فساد البيع، المالكي يقولون بأنه يفسخ طبعا قد تكون لهم أدلة أخرى، لكن نحن هنا نلاحظ معي، نحن عندنا قاعدة أن الشأن لا يعترض المثال. يعني أحيانا نذكر بعض المسائل من أجل التمثيل فقط ومن أجل يعني إيضاح المسألة. المالكي مثلا حين يقول مثلا النهي عن الصلاة عن البيع وقت صلاة الجمعة، النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة ورد وارد، ورد النص، لا ورد النص ليس في الرسالة، النص إنما ورد في النهي عن البيع، يعني لا نودي للصلاة ما قال الله سبحانه وتعالى من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب من باع وذروا البيع، من باع أو من باع أو أجر أو ما حكمه؟ هل هذا البيع باطل أم هو بيع صحيح وهو آثم؟ لاحظ معي، هل هو بيع آثم أم صحيح؟ المالكي يقول هنا، ينطبق هنا، المالكي يقول هذا البيع غير صحيح، واضح، ويرون هنا مثلا أن الجهة غير مفكة، أنه لا يمكن أن يبيع الإنسان ويشتري إلا وهو مشهور عن صلاة الجمعة، وبالتالي يرون هو طبعا البيع، البيع النهي عن سعوا ذلك الله وذروا البيع، ترك البيع هذا النهي لأمر خارج عن صلاة الجمعة، لأن الجمعة لوحدها والبيع لوحده، واضح، وبالتالي هو لأمر خارج، لكن هذا الخارج هل هو لازم أم غير لازم؟ يرى المالكي أنه لازم، لا يرى المالكي أنه لازم، وبالتالي من اشتغل بالبيع فقد يعني فقد ترك، فقد ترك مثلا الجمعة، واضح، يرون أن الجهة غير مفكة. قد يقول لهم الآخرون مثلا قائلين ممن يقول مثلا بصحة البيع أن الجهة مفكة بدليل ماذا؟ أن الإنسان قد يبيع ويشتري ولا تفوته صلاة الجمعة، لا حول معي، ولا تفوته صلاة الجمعة مثلا، فيقولون أن الجهة هنا مفكة تماما كما قلتم في انفكاك الجهة في الصلاة في الدار المنصوبة، نقول هنا بانفكاك، بل إن البيع مثلا عند مثلا يطلق. طبعا المالكي يستدلون من هذه المسألة مثلا من لا تجب عليه، يعني من لا يجب عليه الجمعة كالمرأة مثلا والصبي والمسافر يجوز له، يجوز له البيع بناء، لكن هؤلاء نقول هؤلاء أصلا لا يتناولهم الخطاب، لأن الله سبحانه وتعالى لا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إنما هو لمن خطاب لمن تجب عليه، وبالتالي هؤلاء هم الذين حرم عليهم البيع وقت الجمعة. طبعا البيع والشراء سواء، يعني البيع في عرف الشرع يطلق على البيع والشراء، يعني عملية المبايعة كلها، واضح، بالتالي لا بايعوا، هل هذا البيع يكون باطلا وبالتالي يجب عليه رد الثمن ويجب عليه رد المذمن، بالتالي يفسخ، لأن هذا هو معنى الفساد، هو الفاسد، نحن نحتاج إلى أن نعرف هذا، الصحة والفساد واضحة عندكم، لأن الصحيح ما هو؟ هو ما تترتب آثاره عليه، تترتب عليه الآثار، فإذا كان عبادة برئت بها الذمة وسقط بها التكليف وتجزي، وإذا كان معاملة يعني استحق، إذا كانت معاملة من البيوع استحق الشخص التصرف في، استحق البائع التصرف في الثمن واستحق المشتري التصرف في المذموم، واضح؟ يعني استحق كل واحد منه التصرف في المعقود عليه، وإذا كان نكاحا أبيح لكل واحد منه أيضا من العاقدين أبيح له التمتع بالآخر إذا كان نكاحا، واضح؟ هذا إذا كان صحيحا، إذا كان فاسدا لا تترتب آثاره عليه، بالتالي إذا كان عبادة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها التكليف، وإذا كان معاملة لا يعتد بها ولا لا تترتب عليه الآثار، فلا يجوز لهذا الشخص مثلا التصرف في المبيع، لا يجوز لهذا المشتري، لا يجوز له التصرف في المذمون، وهذا لا يجوز له التصرف في الثمن كذلك طبعا، والآخر وفي النكاح لا يجوز، في هذه الحالة لا يجوز لكل واحد منهم يعني الاستمتاع بالآخر في النكاح، طبعا وإذا علم بأن هذا النكاح محرم وأن هذا البيع باطل وجب عليه في هذه الحالة أن يكف، لأن الاستمرار فيه هو استمرار في معصية الله سبحانه وتعالى. إذن هذا آتيك إن شاء الله، إذن هذه هي الصحة والفساد. طيب إذن قلنا أن ما نهي عنه لأمر خارج عنه يختلفون فيه، يقول المالكي مثلا هذا النهي ورد لأمر خارج، واضح، ويقول الحنبلي وغيره إن من النهي هنا خارج طبعا منفك، خارج منفك، ويقول هؤلاء هذا النهي عنهم ليس لأمر خارج، ليس لأمر خارج منفك، وبالتالي لا تصح، وبالتالي يقع الخلاف بينهم في هذه المسائل، في فروع من المسائل الفقهية، سبب الخلاف ما هو؟ هو نوع النهي، هو اختلافهم في تحقيق مناطق وفي إدراك مع هذا النهي. فالذي يقول هذا النهي هو لجهة خارجة منفكة يقول بالصحة، والذي يقول بأن هذا النهي نعم هو لجهة خارجة لكنها ليست منفكة يقول بالبطلان، وبالتالي يقع الخلاف بينهم بناء على هذه المسائل. لذلك هذا يدل على ماذا؟ أن بعض المسائل أن الخلاف هناك بعض المسائل يقع الخلاف فيها بسبب طبيعة النصوص، أن النصوص ذاتها من نصوص الوحي تقتضي هذا الخلاف. واضح؟ لا، هو قد تكون مرجحات، هذا يرجح وهذا يرجح، لكن أصل الخلاف قابلية النصوص الشرعية تقبل الوقوع في الخلاف بناء على فهم المجتهد، بناء على فهم المكلف أنه فهم ما ورد أن مثل القرآن حمال وجوب، بناء على فهم هذا الفهم، وهذا الآخر أيضا فهم هذا الفهم. طبيعة البشرية أولا، طبيعة النصوص، طبيعة النصوص أن النصوص تحتمل هذا الوجه وهذا الوجه، ولكل واحد منهما مرجح. طبيعة ولذلك هذا النوع من الخلاف الصحيح أنه رحمة، هذا النوع من الخلاف الصحيح أنه رحمة لأنه وقع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبيعة النفس البشرية يعني قدرتها على الفهم تختلف، ما يتجمع عند المجتهد من أدوات ومن أدلة ومن قرائن قد لا يجتمع عند هذا المجتهد، أو قد يرى المجتهد هذه المسألة مرجحا، هذه الأدوات وهذه القرائن ترجح هذا ولا يراها الآخر مرجحا فيخالف في ذاتها، وتبقى المسألة قابلة للنظر. إذن طبيعة الأدلة الوحي تقبل هذا، طبيعة النصوص، وكذلك الطبيعة البشرية قابلة، والطبيعة البشرية أيضا في الفهم يعني القدرات العقلية، كذلك الطبيعة البشرية أيضا يعني التي خلق الله سبحانه وتعالى عليه الناس، من الناس من خلق الله سبحانه وتعالى يميل إلى الشدة بطبعه، الشدة بطبعه، ومنهم من خلق الله سبحانه وتعالى يميل إلى الترخص والأخذ بالرخص. فطبيعة هذه النفس البشرية سبحان الله تؤثر حتى على فهمه لخطاب الله سبحانه، وهذا وقع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس يميل إلى، وهذا واضح، يميل إلى الرخص، مع يميل إليها ليس معنى هذا أنه يبحث عن التخصيص، لا، لطبيعته. وكان عبد الله بن عمر يميل إلى الشدة أو إلى يعني الأخذ وذلك. ولذلك حينما نتأمل وقائع كثيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو في غيرها، معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا عني مناسككم، لاحظ، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وطبق الحج واقعا عمليا معهم، ومع ذلك اختلف كبار الصحابة، حتى كان ابن عباس يقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن ما معنى طبيعة الأدلة؟ ما يحصل عند المجتهد من الأدلة في هذه المسألة لم يحصل عند هذا، فهم المجتهد لهذا الفعل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله على الوجوب، لا، الآخر يرى أنه فعله على الندب، الآخر يرى أنه فعله على الاستحباب على الإباحة فقط. طبيعة الفعل واضح، هذا القول يرى الآخر أنه فعله، لذلك يقبل هذا الخلاف ما دام في دائرة الفهم الصحيح، ما دام في دائرة الفهم الصحيح، لم يخرج عن أصول العرب في فهمها، ولم يخرج عن طبيعة فهم خطاب الله سبحانه وتعالى تقتضي الفاو الواحد ويقتضي، لا خرج عنها، كان هذا الفهم يسعو، كان هذا الخلاف هو الخلاف الذي يعني هو خلاف الشر، وهو الخلاف الذي وإلا هذا. ولذلك صح جاء عن كثير من السلف كعمر بن عبد العزيز أنه كان يحب يعني كان يعني حينما تأتيه المسألة فيذكر له أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيها، يقول ما أحب أن لي بخلافهم ثمرة النعم، يعني أحب إلي أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة أحب إلي من حمر النعم، لأن في هذا الخلاف فيه نوع رحمة. لذلك هذه المسألة حقيقة نفهم، لأننا نحن أحيانا في يعني في التعليمات نريد أن نحسم كثيرا من المسائل، نريد أن نقول هذا حق وهذا باطل. نعم. لذلك يكون هذا إشكالا، ولذلك الفقه الراجح اللي عندنا اليوم مثلا وفقه الدليل يعني تشوبه الشوائب، لماذا؟ لأن الترجيح يحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى يعني أن هذه المسألة كل هذه المسألة وهي الراجحة يعني قد لا تكون راجحة في نفس الأمر، مع أننا نراها راجحة قد لا تكون راجحة في نفس الأمر. ولذلك الترجيح أحيانا طبيعة النصوص كما قلت، طبيعة النصوص التي نزل هذا التي هي يعني هذا الوحي جاء بها تقتضي هذا الخلاف. طبيعة النص، العرب تطلق القرآن مثلا على الطهر وعلى الحيض، هذا لا يختلف عن المجتهدون، من المجتهدين من سيحمل القرآن على الطهر ومنهم من يحمله على الحيض. نبحث من المرجحات، لذلك نجد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في هذه المسألة، نجد من قال هو الطهر، ونجد من قال هو الحيض، ونجد من قال هو. لذلك هذه المسألة حقيقة لا بد من فهمها. هو اللي يقول النهي يقتضي. طيب نعم. طيب وضح لك مثلا، إذا قلنا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذن البيع ورد النهي عنه. طيب من قام من ارتكب هذا المحرم؟ شخص ارتكب هذا المحرم، هل ارتكابه لهذا المحرم مثلا يبيح له، يعني إذا باع شخص مثلا هل هذا البيع محرم، هل تترتب آثاره عليه أم لا تترتب؟ يعني أنت اشتريت من عندي صاحب محل وفعلت فعلا محرما، إذا قلنا هذا النهي وهذا البيع المحرم يقتضي الفساد، وجب عليك أن ترد ما اشتريت، ووجب عليه أن يرد الثمن. طيب هذه في حال طبعا. طيب هو إذا كان فات، إذا كان يعني تعلق بحق الغير، هذه مسائل أخرى، يعني إذا كنت أنت قد استعملته أو يعني رهنته، هذه مسائل أخرى، لكن نحن نتكلم عن الصورة تتناول أحكام أخرى، لكن نتحدث عن هذا. أنت يعني يجب عليك على القول بأنه يقتضي الفساد أن ترد ما اشتريت، ويجب عليه هو أن يرد لك الثمن، لأن هذا إذن علينا أن نفسخ هذا البيع، هذا البيع مفسوخا لأن هذا النهي وهذا يقتضي الفساد. وهذا هو اللي يقول المالكي أنه يتفسخ البيع ويتفسخ الإجارة إذا أخذ شخص مثلا تاكسي وقت الجمعة، عند المالكي هذه الإجارة مثلا ممنوعة لأنها إجارة والإجارة داخلة في مسنة إيه؟ هذا محرم، هذا المكسب محرم، الشخص المؤجر فعل فعلا محرما. يعني الآن أنا أتكلم عند المالكية بدون ترجيح، مثلا نتكلم عن حتى نبي النسر، هذا الشخص الذي فعل فعلا محرما الذي استأجر هذه السيارة، والمؤجر كذلك يفعل فعلا محرما، لأن هذا المال يقبضه محرم لماذا؟ لأن هذا النهي ورد النهي عنه، ينبغي أن نكف عن البيع لأنه ورد النهي عنه. طيب الآخرون يقول هذا النهي قائلنا بأن يقول فعل فعلا محرما، طيب متفقون على أن البيع في ذلك الوقت أنه محرم واضح بالتالي من، لكن هل تترتب الآثار عليه أم لا تترتب الآثار عليه؟ قائلنا بأن هذا النهي يقتضي الفساد قلنا يفسخ، ينبغي أن يرد وهذا يرد، هذه هي ترتب الآثار، هو لا خلاف بالإذن أنه فعل معصية وفعل محرما، هذه مسألة متفق عليها واضح. لكن هل بعد أن فعله وفعل الإذن هل تترتب الآثار المقصودة من هذا الفعل أم لا تترتب الآثار عليه؟ هو لماذا أنا أبيع وأشتري؟ لماذا الشخص يبيع وأشتري؟ أشتري لأنتفع، إذا كان طعاما لآكله، والشخص يبيع لينتفع بهذا المال، هذه هي الآثار، هذا هو مقصد العقلاء من البيع والشراء. طيب إذا قلنا هذا البيع محرم لم يجوز لي أن أنتفع بهذا، ينبغي لي أن أرده. إيه ما ارتكب شيء، هذا البيع الآن يعني هذا مسألة محرمة، اشتريت هذه المسألة اشتريتها بعقد فاسد محرم، لا يجوز لي أن أنتفع به، بل يجب علي أن أرده واضح، لأن النهي يقتضي الفساد واضح. طيب إذا قلنا أن هذا النهي لا يقتضي الفساد إنما يقتضي الصحة، أنا ارتكبت فعلا محرما لكن الآثار المترتبة عليه يعني هي لي، وبالتالي لي أن أنتفع بالمال وللشخص أن ينتهي بناء على المسائل العلماء. يعني القائلون بأن النهي يقتضي الفساد يقول لك هو يفسخ، هذا البيع يفسخ وبالتالي لا تترتب الآثار. يعني القائلون بأن البيع وقت الجمعة أنه بيع باطل، هو سيقول لك بيع باطل كالمالكي، هذا يعني أنه يفسخ، أنه يجب عليك أن ترد المال إذا كنت أنت البائع، ويجب على الشخص أن يرد الثمن. القائلون بأن هذا البيع ليس بباطل يقول فعل معصية لكن البيع صحيح. في أي مسألة؟ هذا هو. نعم هذا هو. نبارك الله. عند المالك يعني وقت النداء عندما يصعد الإمام على المنبر. نعم عندما يصعد المنبر. سهل نأتي لهذه المسألة إن شاء الله. طيب إذا نحن هنا نريد أن نبين المسألة. إذا هنا مثلا المالك لاحظنا أنهم يقولون بأن الجهة هنا مثلا غير منفكة والآخرون يقولون بانفكاك الجهة، فالمالك يقولون بأن هذا البيع مفسوخ نظرا لأنهم يرون أن هذا النهي جهة النهي غير منفكة، والآخرون يرون مثلا أن هذا ممن يقولون بصحة صحة البيع صحة البيع وقت الجمعة، وهكذا يعني أمثلة كثيرة مثلا. نعم طيب نعم ثم طيب ومثال النهي عن الوصف القائم بالخمر بالنسبة للإسكار ومثل له المؤلف بالصلاة في حالة السكر لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي، مثال المنهي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرم، مثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة بالمكان المفصل، والنهي وقف بالبطلان في ثلاثة منها، ما نهي عنه لياته لوصف القائم به لخارج عنه لازما له لزوما غير مفرد، أما الرابع فلا يقف بالبطلان وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم، وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة. إذا الذي نريد أن نعرفه في هذه المسألة أن خلاص المسألة أن ما نهي عنه لياته يقف بالبطلان، ما نهي عنه لوصفه القائم به يقف بالبطلان والفساد، ما نهي عنه لخارج عنه ملازم له يقتضي البطلان والفساد، ما نهي عنه لخارج غير ملازم له لا يقتضي البطلان والفساد. لكن تأتينا مسألة وهي اختلاف العلماء في هذا الخارج هل هو ملازم أم ليس ملازم. إذن واضح الصورة الآن؟ إذا كان يحتاج نكتبها على الصبوة هو لا لا تبطي ثلاثة أنواع، ما نهي عنه لياته، ما نهي عنه لوصفه القائم، ما نهي عنه لأمر خارج عنه ملازم له، هذه الثلاثة تبطل. الرابع ما نهي عنه لأمر خارج عنه غير ملازم له هذا لا يبطل. لكن تأتينا مثلا ما هي هي خارج المطلق هذه. إذن واضح الصور الآن خارج عنه نوعين خارج عنه نوعين خارج عنه منفك وخارج عنه ونحن قلنا ما نهي عنه ما نهي عنه لذاته لوصفه القائم به يعني الملازم له يعني انه القائم به خمر مثلا الزنا مثلا واضح. طيب ما نهي عنه لخارج عنه هذا ينقسم الى قسمين، خارج منفك خارج غير منفك واضح. طيب الخارج هذا غير منفك هذا يكون باطلا كذلك مثلهم تماما، حكم هذا يساوي ما نهي عنه هذا يساوي البطلان والفساد يعني البطلان، وهذا يساوي كذلك البطلان، هذا كذلك يساوي غير منفك يساوي ماذا؟ البطلان. واضح المنفك هذا الصحة الصحة يساوي الصحة، لكن هذا يعني المنفك وغير المنفك هذا يختلف العلماء بماذا؟ يختلف العلماء في تحديد الانفكاك فيرى بعضهم أن هذه الجهة منفكة ويرى بعضهم أن هذه الجهة غير منفكة. واضح؟ إذن هذه هي الصورة، ما نهي عنه لذاته وما نروي عنه لوصفه القائم به مثلا، وما نروي عنه لخارج عنه. هذا الخارج عنه إما أن يكون منفكا وهذا يساوي الصحة، أو إما أن يكون غير منفك وهذا يساوي البطلان. إذن الثلاثة هذا وهذا وهذا هذه تساوي البطلان، هذه كلها الثلاث باطلة، والمنفك هي التي تساوي الصحة. تحديد جهة الانفكاك يعني ما نوي عن الخارج عنه، نحن قلنا نقسم إلى قسمين منفك وغير منفك. يختلف العلماء، منهم من يقول هذا الخارج هو منفك وبالتالي يقول بالصحة، ومن من يقول غير منفك وبالتالي يقول بالبطلان. واضح؟ نعم، هو المنفك، هو غير اللازم، غير اللازم هو المنفك، واللازم هو غير المنفك. واضح محمد؟ هو الخارج، لا الخارج نوعين، خارج ايه طبعا طبعا. شوف، هو قلنا لذاته واحد، قلنا اثنين لوصفه القائم به، لوصفه لاحظوا هنا نحن نقول هنا لوصفه القائم به. لماذا؟ لان هناك اوصاف وصف، لكن قد يقول لك هذا الوصف ليس قائما به وبالتالي يكون ماذا؟ يكون خارجا. نقول الوصف القائم لماذا؟ حتى لا ندخل وصف الخارج ضده ماذا؟ الوصف الخارج. واضح؟ لأن نتحدث عن الوصف القائم. واضح؟ طيب مثال. طيب قلنا لذاته الخمر، لا قلنا لذاته الشرك بالله سبحانه وتعالى، الزنا، بيع الميتة، بيع الخنزير، بيع الشيء النجس، هذا نوي عنه لذاته، نوي عنه لذاته، واضح؟ لذلك لا يصح العقد عليه وبالتالي هو باطل. هذا لا نوي عنه لذاته، من باع ميتة لم يجوز لهذا الشخص أن ينتفع بهذه الميتة، مع أنه اشتراها يعني شراء، لكن لم يجوز، هذا لا يبيح له الميتة، وهذا الشخص لا يجوز له التصرف بهذا المال، لأن هذه المسألة إجماع أنها محرمة. واضح؟ من مثلا عزكم الله مثلا صار يعمل في الدعارة أكرمكم الله مثلا، نسأل الله سلامة العافية. واضح؟ هذا المال الذي يكسبه، المال يكسبه مع أنه يؤجر وعقد صحيح، وربما تكون هناك يعني أمور وتعاقد وجهة العقد يعني صحيح ومعلوم ومجهول، يعني صفة التعاقد الشرعية موجودة مثلا، لكن هذا لا، لكنه محرم، لكن باطل. هذا الشخص لا يبيح له، يعني الشخص لو أنه أخذ يعني دفع مال ولا يبيح له، لا يبيح له هذا الفعل، ترتب أثر عليه إجماعا، وهذا الشخص لا يجوز له أيضا الثمن الذي قبض. واضح؟ إذن ما نهي عنه لياته واضح، وقع الإجماع وبالتالي لا يمكن أن يصح، لا يمكن، لا يقول عالم من العلماء بصحة ما نهي عنه لياته. متفقون على أن هذا المال ينبغي أن يرجع، ومتفق وأن يعني لو وقع ما وقع من صور العقود أن هذا باطل. الربا أنواع، ما كان منهي عنه لذاته، ما كان منهي عنه لذاته فيه تفصيل، ما كان داخل، ما كان منهي عنه لوصفه لازم. يختلف العلماء، منهم من يقول هذا الوصف، يختلف العلماء في صور من صور الربا. واضح؟ لكن خذ مثلا الربا، الصور المجمع عليها، الصور المجمع عليها مثلا في الربا، مثلا الصور المجمع عليها في الربا، هذه هي مما نهي عنه لذاته، والنهي عنه مصب لذاته، مع أن الربا يطلق على كل بيع أيضا محرم، هو من الربا، البيع المحرم يدخل فيه حتى الميتة والخنزير. واضح؟ طيب ما نهي عنه لوصفه القائم به، يعني الوصف الذي لا يمكن أن ينفك عنه، وصف قائم بذات الشيء كالخمر. واضح؟ كالخمر، من باع مثلا خمرا، العلماء متفقون على أن هذا البيع باطل وعلى أنه فاسد. واضح؟ متفقون على هذه المسألة. لماذا متفقون عليه؟ لأن هذا النهي هو مصب على وصف، ورد الوصف قائم به، وهو الإسكار قائم بهذا المبيع وهو الخمر. إيه نعم نعم، وخاصة الكلب غير مألوم به، الكلب غير المألوم به، أما الكلب المألوم به فيدخل فيه خلاف، هل يعني ما أنه أذن فيه صارت فيه منفعة وبالتالي يجوز بيعه، أم لا يعني أن هذه المنفعة هي مباحة لكن لا يجوز العوض عليه، وهذا له أمثلة. أن يعني إذن الانتفاع ليس بملازم، ليس بلازم لإذن البيع. هذا سنتي. ومن من قال ما دام جاز الانتفاع وصار كان منفعة معلومة وهو جاز البيع، يعني وقع الخلاف بهذا السبب. لكن قلنا لوصف القائم به، لاحظنا الخمر، إذن من باع خمرا لا يمكن أن نجد من العلماء من يصححه هذا البيع. واضح. هو الخمر إنما ورد النهي مثلا عن، ورد النهي عن شربه وعن، لكن نحن نتحدث في مسألة ماذا يا حماية؟ نحن لا نتحدث عن الإذن مع أن الإنسان ارتكب محرما، نحن نتحدث عن ما بعد الوقوع في المحرم. الحديث ليس في ارتكاب الإنسان لمسألة المحرمة، إنما الحديث في ما وقع بعد الفعل المحرم، هل تترتب الآثار عليه أم لا تترتب الآثار عليه. الزنا مثلا لو أن الإنسان نسأل الله لا يلحق به الولد، لا يبيح التمتع مثلا، لو أن الإنسان لا يلحق الولد، لماذا لا يلحق الولد؟ لأن العقد فاسد، لأن هذه الصورة محرمة. واضح، لا يلحق الولد، لذلك العلماء متفقون على هذه المسألة أن هذا الولد ولو علم أنه ولده ومع ذلك لا يمكن له أن يدعوه بإذنه ولا يرثه ولا ليس بينه وبه أي ترابط. إذا نحن لا نبحث فيه، هو اقتضاء النهي الفساد، نحن اتفقنا أنه نهي، الله سبحانه وتعالى نهى عنه وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه محرم، لكن لا يترتب على هذا النهي، هل هذا النهي إذا وقع يكون فاسدا لا تترتب الآثار عليه أم يكون صحيحا تترتب الآثار عليه؟ هذا هو الذي، هذا هو الذي وقع الخلاف فيه. واضح. ضد الوصف القائم به نأتي إلى الصورة الثالثة، الوصف مثلا تكون لخارج عنه، لأمر خارج عنه، خارج عنه. هذا الأمر الخارج عنه إما أن يكون، إما أن يكون أمر خارج، هو في الخارج، هو إذا نظرنا إلى ناهية هذا الشيء يعني مكونات هذا الشيء ليس من جنس، هي أمر خارج. طيب أعطيك مثال، سأعطي مثال لأمر خارج، لكن إذا نظرنا إلى أن هذا الفعل لا يمكن أن يقع إلا معه صارت ملازمة أو غير ملازمة. واضح. وهذا هو الذي يعني هل هذه المسألة خارجة أم ليست بخارجة، تختلف فيها أنظار المجتهدين وأنظار العلماء، منهم من يقول هذه خارجة ومنهم من يقول إذن لأمر خارج هذا لا حكم، هذا ننظر إلى طبيعة هذا الأمر الخارج، فإن كان لازما أي غير منفك يعني لا يمكن حدوث هذا الأمر إلا به، إذن لازم أو غير منفك يعني سواء غير منفك. واضح. طيب، أو غير لازم، غير لازم أي هو منفك. طيب، فإذا كان لازم صار باطلا، صار ملا، إذن هذا هو اللزوم، يقصدون به الانفكاك من عدمه. اقرأ مثلا حتى لعلي يكون وهمت، لكن ايه نعم ايوه ايوه الانفكاك الجزئي. إذن اللزوم هو الانفكاك من عدمه، إذا قلنا غير منفك فهو اللازم، وإذا قلنا إذا قلنا غير منفك فهو اللازم، وإذا قلنا منفك فهو غير لازم. اللزوم هو الانفكاك، يعني هو ضد الانفكاك. إذا قلنا لا، ما هو ضد الانفكاك؟ نتحدث عن حديث الانفكاك، هي ذاتها مسألة اللزوم من عدمه، لأننا إذا قلنا غير لازم هذا يعني ماذا؟ يعني أن جهة انفكت. إذا قلنا غير لازم هي لاحظ مثلا هو مثل لنا بالصلاة في الحرير، مثل بالصلاة وهو لابس الحرير، مثل لخارج غير لازم. لا لخارج غير لازم عند من؟ قد لا عند بعض العلماء، قد لا يسلم بعضهم أن هذا أن هذه المسألة خارج غير اللازم، قد لا يسلم بعض العلماء مثلا أن الخارج غير أن الحرير هو خارج غير لازم، بل يقول هو لازم تماما مثل الدال المغصوبة. كما مر معنا أن الحنبلية مثلا، طيب يمكن أن يصلي، يمكن أن يخرج مكان الغصب، يمكن أن يخرج عن مكان الغصب إذا يصلي. لا يكون في محله عند من يقول بأن يكون في محله عند من يقول أن الحرير غير لازم، من خلاف الانفكاك من عدمه. واضح معي. لاحظ معي، هو قال لنا في المقدمة أن الحنبلي مثلا يقول أن الصلاة بالدال المغصوبة هي لازمة للصلاة غير منفكة، والمالكي والشافعي مثلا يقول بالانفكاك. فيقول الحنفي مثلا الصلاة بالدال المغصوبة ليست مثل الصلاة في الحرير، فيقول له الشافعي والمالكي لا فرق البتة بين الصلاة بالدال المغصوبة وبين الصلاة في الحرير. لذلك هذا مرة معنا مثلا يقول مثلا يعني فيقول مثلا مثلا لأن نفس الحرير فالمصلي بالحرير الصلاة الصحيحة، هذا كأنه كلام حنبلي. فيقول المالكي والشافعي مثلا لا فرق البتة بين الصلاة بالمكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فالصلاة الصحيحة وعليه إثم غصبها، كما أن لبس الحرير حرام في الصلاة وفي غيرها. إذن الحنابلة مثلا لا يقولون بانفكاك الجهة في المغصوب ويقولون به في صلاة الحرير، بينما المالكي يقولون بانفكاك الجهة في الدال المغصوبة ويقولون به في الحرير، ويقولون به في يعني من غصب ماء، من يعني حج بماء حرام، حتى يعني نعم مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب، يعني من قلب وضوءه يعني فقدم، من لم يتوضأ قدم بعضه أنه آثم، ومع ذلك هذا الوضوء مجزي. من صلى في المعطن، معطن الإبل، من صلى في الطريق، من صلى كذلك في المقبرة، من صلى في الكنيسة، من صلى في الحمام، من صلى في المجزرة، هذه كلها المالكي يقولون بانفكاك بانفكاك الجهة وبإذن الفعل. هو قدم معنا أن هذه الصورة أننا سيختلفون في التطبيق، أنه يكفينا أن نفعل ما أن نفهم ماذا يكفينا أن نفهم أن ما نوي عنه لياته باطل، ما نوي عنه لوصفه القائل باطل، ما نوي عنه لأمر خارج عنه، يتفقون أنه إذا كان إذا أمكن الانفكاك إذا كان منفكا أنه غير باطل، إذا كان منفكا نعم غير باطل، وإذا لم يكن منفكا كان لازما أنه باطل. ثم يختلفون في تطبيق هذا، في تطبيق المنفك، هل هو فيقول هذا هذه مسألة منفكة، ويقول الآخرون بل هذا غير منفك. كما مثلت لكم النهي عن صلاة عن البيع وقت الجمعة، سيقول مثلا يقول مثلا غير المالكي هذا النهي منفك، بإمكاني أن أبيع وأشتري وأن أتعاقد، حتى بل يمكن لشخص أن ولا تفوتني صلاة الجمعة ولا يشغلني عن ذكر الله، بل يمكن أن يكون البيع بعته واشتريت، أن تقول لي مثلا تبيعني دارك حتى ونحن في الطريق، هل تبيعني دارك مثلا، هل تبيعني دارك كذا، فأقول نعم حصل البيع اشتري، حصل البيع، البيع حصل لأن البيع هو الإجابة والقبول وقد تم العقد. عند المالكية مع أنه لم يشغلنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بل يعني قد نحن في السعي مثلا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى إلى المشان. واضح. فيقول المالكي أنه حتى هذا أنه لازم للدراسة مثلا. يقول واضح. طيب هذه مسألة ما ذكر المصنف رحمه الله مسألة، وهي حقيقة هذه المسألة هي من المسائل التي أدخلها أهل علم الكلام يعني والذين وقعوا في بعض البدع في هذا العلم الأصول، لأنه يعني كان يعني هو حقيقة علم الأصول عند الشافعي مثلا من أحسن الكتب التي أليت عند الشافعي مثلا كتابه في الأصول يعني، وتطور علم الأصول بعده تطورا كثيرا، كتابه لا كتاب لأبي الحسن للمعتزلي كتاب العدة، بعده كما يقول الدارس أن المصنفات التي ظهرت بعد ذلك ظهرت بعد ذلك كانت متأثرة تأثرت كثيرا بهذا الكتاب، مع أنه ألف واحد أئمة المعتزلة، لذلك دخلت بعض مسائل المعتزلة، كذلك كان أئمة كان كثير من أئمة الأصوليين يعني غلب عليهم الرأي وغلب عليهم النظر المجرد دون العلم بالسنة ودون العلم بكثير من مسائل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أئمة الجويني مثلا إمام الحرمين كان رأسا من رؤوسي كان الأشاعرة مثلا، ويعني كلامه في هذا الفن مثلا ستقع في بعض المسائل التي هي من مسائل أهل الكلام. ذلك الجويني معروف أنه كان مع أنه عالم بكل شيء لأنه وقع في بعض المسائل مع أنه يعني على سعة عقله ويعني ذكائه وفطنته وسعة اطلاعه وقع في بعض المسائل التي في علم الحديث التي لا تخفى على صغار طلبة علم الحديث. مثلا يقول أنه نسب حديث معاذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فقال له بما تقضي، نسبه إلى الصحيحين، وهو حديث مشهور الخلاف فيه يعني هل هو صحيح أصلا أم لا يصح. واضح. كذلك الغزالي بعده يعني البرهان للإمام الجويني هذا كتاب عمدة في أصول الفقه، بعده جاء الغزالي فأتى بكتاب المستصفى، كتاب المستصفى للغزالي يعني هذب فيه علم أصول الفقه ورتبه وأوضح أكثر، كان أكثر توضيحا من كتاب البرهاني للإمام الجويني، والجويني شيخه مباشرة، والغزالي كذلك كان عنده بعض المسائل يعني المتكلمين وبعض مسائل الأشاعرة، فدخلت بعض المسائل التي دخلت هذا العلم بهذا السبب، والمصنف سينبه على هذه المسألة. فبناء على بعض المعتقدات التي عندهم تدخل بعض المسائل التي عندهم يدخلونها في أصول الفقه، ونحن أيضا عندنا مسألة هي أن كل مسألة حتى في أصول الفقه لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها حكم فقهي، هذه المسألة عارية، وهذه المسألة ينبغي أن تخرج أصلا من أصول الفقه، لأن أصول الفقه المراد به ما هو؟ هو أن يعطينا فقها، نريد منه أن نستخرج فقها، وأن إذا كانت هذه المسألة هذه القاعدة الأصولية لا ينبني عليها فقه بس يعني تشغل وقت الدارس ليس لها ثمرة يعني، وهذه قرر الشاطبي أن كل المسائل التي ليست لها فروع في أصول الفقه فهي عارية ليست يعني ليست من هذا العلم. تكلم عن هذه المسألة فقال الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، أما الصغة فلا، أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده قال من حيث المعنى، أما الصغة فلا. هذا القول حقيقة سبحان الله والله فيه تهافت كبير يعني، قال فإن قوله قم غير قوله لا تقعد بالنظر إلى اللفظ، لاحظ قالوا بالنظر إلى اللفظ طبعا قم غير لا تقعد بينما فرق اللفظ، لكن قالوا من حيث المعنى قم مقتضية للا تقعد ومقتضية للا تتكئ، واضح؟ طيب، وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود إلى آخره. قال يعني الشيخ محمد الأمين اعلم أن كون الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه ثلاثة مذاهب، الأول الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، يعني إذا وقع الأمر بالشيء فهذا هو عين النهي عن ضده، قال وهذا قول جمهور المتكلمين. قال السكون مثلا السكون المأمور به فيه هو عين ترك الحركة فهي إذن عين النهي عن الحركة أيضا، فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة. قالوا وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ، مسألة أي مسألة عقلية فقط، طيب لا ينتقل عنه، والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، نعم، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب من المغرب، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد، واضح؟ البعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد. قالوا ومثل ذلك طلب السكون فهو بالنسبة إليه أمر وإلى الحركة نهي، والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر هناك شروط، كون الأمر به معينا وكون وقته مضيقا، لأنه إذا لم يكن مأمور به معينة كخصال كفارة مثلا كخصال كفارة كان الإنسان مخير لم يكن يعني عين الأمر هو عين النهي عن الضد. لماذا؟ لأن هذا الأمر قد لا تفعله بعينه، لأن هذا الأمر مخير ليس فيه شيء، وبالتالي ليس له ضد حتى نعرفه. خصال الكفارة ليس لها ضد مثلا، لأن الأمر هنا ليس بمحدد، ليس بمعين، وإنما الأمر هو واحد من ثلاثة أشياء، فلا يكون الأمر هنا هو عين النهي عن ضده. لماذا؟ لأن الأمر غير محدد. وكذلك أيضا يشترط فيها أن يكون الأمر مضيقا، فإذا كان موسعا لم يكن الأمر به وعين النهي عن ضده. لماذا؟ لأن الأمر بالصلاة وقع الأمر بها، ضد الصلاة هو الاشتغال بسواها، واضح؟ طيب إذا كان الواجب موسع لم يكن، إذا كان الواجب موسعا لم يكن الأمر بالصلاة هو عين النهي عن ضدها مثلا. لماذا؟ لأن الواجب موسع، والواجب الموسع الذي هو وقت موسع يجوز لك أن يمكنك أن تفعل الصلاة في أوله ويمكن أن تأخرها لاحقاً، لكن الواجب المضيق قال الأمر فيه هو عين النهي عن ضده. لماذا؟ لأنه لا يمكن إلا أن تشتغل به إذا كنت آذنا. طيب، فلا يكون في آية الكفارة نهي عن ضد الاعتاق مثلا، آية الكفارة ليس، لا يمكن أن نقول أن النهي فيها الواجب الاعتاق، لكن لا يمكن أن نقول أنه ورد النهي عن ضده. لماذا؟ لجواز أن تترك الاعتاق أصلا فتصوم ثلاثة أيام مثلا من أصله، والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلا، وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرد المعين كما مثلنا، لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء. طيب، فإن الأمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائر، وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها. طيب، قال وكذلك الوقت الموسع، فلا يكون الأمر بالصلاة في أول وقتها نهي عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت. قال مقيده عفى الله عنه، الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافق من الوصولين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان، نفسي ولفظي. إذا مبني على ما هو عند المتكلمين، لأن خطاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى هو كلام نفسي وكلام لفظي، وهذا باطل، وبالتالي تكون هذا القرآن الذي بين أيدينا فقط لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى، بل هو عبارة عنه وهو معنى، واضح؟ طيب، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات، يعني يقصد ذات الله سبحانه وتعالى، المجرد عن الصغة، وبقطعهم النظر عن الصغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، والطلب استدعاء أمر موجود والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود. وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن ضده، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصغة. ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيا، يعني الخطاب النفسي المجرد عن الصغة. وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع، واحد شافعي، أنا نسيت أبو العباس، أيوه، هو حلوله صاحب الضياء اللامع، هو وعرف بحلوله. نعم، وحتى صاحب المراقي يعني سيد عبد الله في نشر البنود بين هذه، مع أنه يقول بما يقوله يعني عامة الأشاعرة من التفريق بينه، وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى، وأما الصغة فلا، ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرنادي، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم الباطل، وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ، لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، وبطلان ذلك واضح. وسيأتي أيضا يعني مزيد من الباحث في مبحث يعني في مباحث القرآن وفي مباحث الأمر. المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده لكنه يستلزمه، وهذا أظهر الأقوال، لأن قولك اسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم. وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، على هذا القول أكثر أصحاب مالك وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول. المذهب الثاني أنه ليس عينه ولا يتضمنه وقول معتزلة والأبياري من المالكي وإمام الحرمين والغزالي من الشافعي. لاحظ أن المصنف دخل في هذه المسألة لماذا؟ طبعا. لأن الروضة اعتمد عليها المصنف هو الإمام ابن قدامة رحمه الله لأنه اعتمد على المستصفى، لأن الروضة اعتمد فيها على المستصفى للإمام الغزالي كثيرا. والغزالي من الشافعي واستدل من قال بهذا لأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، إذا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا. ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، قال يعني أنه لم يخطر بالبال لا يمكن أصلا، لأن من نهى عن شيء فلا يمكن إلا أن يكون يعني ناهيا عن ضده وهو فعله نعم. لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. قالوا ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار المؤلف. قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، أما إرادته لنفسه اقتضاء الطلب المعبر عنه بالآمر فلا بد منها على كل حال، وهي محل النزاع هنا. ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة يعني مسألة فرضية، يقول الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت. طيب هو قال لها إن خالفت نهي خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت، هل تطلق أم لا تطلق بناء على الخلاف في هذه المسألة؟ فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق. وعلى أنه مستلزم له وليس هو عينه، أي هو القول الثاني أن النهي إنما يستلزم له، يتفرع على الخلاف المشهور في المسألة، وهو هل لازم القول قول أم هل لازم القول هل هو قول أو لا. وعلى أنه ليس عن النهي عن الضد ولا مستلزما له فإنها لا تطلق، يعني إلى الخلاف على أن النهي هو عين الضد تطلق، على أن النهي ليس عين الضد ولكنه مستلزما له لا تطلق. لكن نأتي إلى مسألة وهي ماذا؟ هل لازم القول هو قول أم لا؟ فعلى القول بأن لازم القول قول تطلق، وعلى القول بأن لازم القول ليس بقول لا تطلق، على القول بأن أنه ليس يعني أن الأمر هذا الشخص قال قول يلزم منه كذا، يلزم من هذا القول كذا، لكنه لا يقصد هذا اللازم، لا يريد هذا اللازم. وعلى أنه ليس عني عن ضدي ولا مستلزما له فإنها لا تطلق. ومن المسائل المبنية عليه ضمن ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا أو نظر محرما، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلا فتبطل الصلاة، بناء على أن النهي يستلزم الفساد. طبعا نأتي هنا إلى مسألة ماذا؟ مسألة أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عن هذه الصلاة بنفس الأمر بالصلاة، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى وخلاف العلماء في نهاية الفروع، يعني محله ذكر الفروع. نعم. تكلم المؤلف رحمه الله عن الأمر بالشيء الذي له ضد، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمها واحد، فالأمر بالشيء نهي عن الضد الواحد ومستلزم له إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة ومستلزم لها إلى آخره. مثال الواحد يعني ما له ضد واحد السكون وهو الحركة، ومثال الشيء الواحد لكن له أضداد النهي عن القعود، النهي مثلا عن القيام، النهي عن القيام ضده ما هو القعود والاضطجاع. يعني المصنف هو هناك بعض الأشياء ينهى عنها يكون النهي عنها له ضد واحد، كمثلا السكون ضده الحركة، واضح؟ هنا عندنا بعض الأشياء ليس لها هي واحد ولكن له أضداد، فالنهي عن القيام يوم ضده ما هو الاضطجاع وكذلك القعود، فمن اضطجع أو من قعد كان محققا لمقتضى النهي، من نهي عن القيام فالضجع أو قعد كان محققا لمقتضى النهي ولا يترتب عليه شيء. نتوقف هنا إن شاء الله. سبحان الله من الشباب الله صدق. مقيد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.